بالمشارق والمغارب كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب أقسم برب المشارق والمغارب فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. هل يا رب يوم يخرجون. الله الله الله الله الله يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. يا سلام. كأنهم إلى نصب يوفضون. كأنهم إلى نصب يوفضون. يوم كأنهم إلى نصب يوقظون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوقظون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة الله يكرم. يوم يخرجون يوم يخرجون من الأجداث سراعا ذلك اليوم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نعم بسم الله الرحمن الرحيم هذا رب توكل على الله يا أيها المزمل قم اللهم صل وسلم وبارك يا أيها المزمل قم قم الليل قم الليل إلا قليلا خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم ذلك اليوم الذي المدمر قم الليل الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه عسل مصفي. الله أكبر. الله وتبتل إليه تبتيلا. الله. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب. نعم. رب المشرق والمغرب. نعم. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. واذكر اسم ربك. اللهم صل عليه. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. الله الله الله أكبر. الله عليك. الله عليك يا سيدي. الله يا ابو سعيد. الله سبحان المنعم. ان الله الله الله الله الله الله الله الله واصبر على ما يقول عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. سلام سلام. المؤدب. الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى يا رب. الله يا سيدي. الله. والفجر. نعم. تهاد يا رب. والفجر. وليالي العشر. جبر الله الخطأ. الله. والشفع والوتر. والشفع والوتر.

الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. الله أكبر. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. والله الله يا سيدي الله الله عليك. نحن نخليك هنا شغل بعد بكرة إن شاء الله. الله الله يا سيدي الله الله. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إذنه كلا. يا نور على نور يا المحطات الحلوه دي ما تحرمناش منها والنبي يا استاذ. نعم الله كل ما تفتش تلاقي احسن. الله يكرمك. بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على وتأكلون التراث أكلا لما. يا سلام. وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. يا سلام. كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا. محطة الله يكرم. الله يبارك فيك. كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا الله عليك. الله يا سيدي الله. الله يا سيدي الله. الله يا سيدي. صلاة النبي. صلاة النبي. والملك صفا صفا. وجيء يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا نارين عيني فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة نبي نبي يا شيخ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم الفاتح